ولا فيش جميل غيرك قسما وبالله ما فيش غيرك يناسبنا. ركبوا مع بعض وراحوا عالبلد أسيوط. جميل قال له أنا بدي أعرف حضرتك من صوت. قال له على عين طلبك عندنا يا أمين. أنا بنت اللي جنبك اسمها ليلى وفي المدرسة يا أمين. وأنا اسمي أمين أبو شعير وقاضي محكمة سابق فأصير. جميل قعد عند قاضي المحكمة وخلاص. تزوج بليلى بقت ليلى مدام وخلاص. ورضي عليه ربنا من وقتها وخلاص. ارتضي تاني لشلباية مع جوزها بعد جميل ما مشي. اصطلحت مع جوزها في العشق طبت وحبت تاني على جوزها ونوت لجوزها تزله في البلد وخلاص. في الوقت ده خلفت منه ولد واحد سموا الولد سلامة وقال واحد عوض واحد. في الحب طبت وحبت في البلد واحد. اسمه كمال الحسيني في السكن جارك. وخالد كان له جار جاله قال له طيبك ضلك. انا شايف كمال الحسيني انا شايف كمال الحسيني بيشغل أوام دارك بيخش دارك ولا يعبرش ولا واحد. خالد قال ازاي فعل العيب وياها. قال ازاي فعل العيب وياها. وضربها قلمين على الخدين وياها. وقال لها قالولي عنك لان كمال وياها. شلباية عرفت لأنه وصلوا خبر منها. ما عادتش تبلغ في يوم القصد وأملها. عملتها زعلة ونور الحج وأملها. يعني عملتها زعلة في وسط الناس وأملها ولمت عزلها وسرقت ختم وياها. قتلها وخادت ابنها رخا، وقالت لابوها خالد بيسبني رخا، قال وبيقول لي كمال الحسين بتعشقيه رخا، لازم اوريه ولوع فيه واذله واكتب البيت ويا الغيط واذله، وانا سرقت ختمه مع الاوراق راح اذله ولازم اذله ويطلع زي اخوه راخر. خالد علم البلد باني ضاع ملكه، خالد علم البلد باني ضاع ملكه، بقى ماشي سكران تايه والشيطان ملكه، وبيسأل الناس ويدور على ملكه، حسين علام أبو شلباية سمع الكلام بدليل، بعت له ناس من البلد أصحاب جلد بدليل، ويطلعوه غصب نص الليل من ملكه، خالد طلع من البلد دمعه يسيل عندي، وقال يا جميل يا اخويا حقك شيء كتير عندي، انا اللي غلطان وظهرت غلطتي عندي، ومشي ينوح من احوال الزمان وانجر، راح كل ما يملكه حتى المتاع وانجر، وصبح شغال في البر يوم عندك ويوم عندي، بعد ما مشي خالد ليش البيرق جوها في الحال، طبعا هنا شلباية رق جوها في الحال، ورفعت قضية للطلاق في الحال، وقالت جمال الحسين يحللي في الحال، قالت له يا كمال فداك المال من جيبي، خد كل ما أملكه من أطيان منجب، صبرك عليا لما تتوي في العدة شهرين ثلاثة ونبقى في الفرح عدة، وأنا مستعدة لدفع المهر من جيبي. فات المعد وانتهى حكم النصيب بينهم، شلباية اتجوزها كمال ولا فيش محال بينهم، اسمع يا عائل وشوف ايه اللي جرى بينهم، غرقت في حبه ولا سألتش في ولادها، الحلو ياكلوه ولا بيدوش لولادها، الحلو ياكلوه ولا بيدوه وولادها الله ينعل قليلت الأصل وولادها حرمت ولادها وكان عايش ذليل بينهم قالوا راجل من البلد وقال له يا ولد من أبوه جه لسلامة الصغير راجل من البلد وقال له يا ولد مين أبوك أنا هقول لك على نسبتك وعرفك من أبوك لك أم سبب البلاوي طفشت عمك وخدت الملك منكم وسودت عمك كمال الحسيني لا يبقى أبوك ولا عمك حيالله جوز أمك وناهب تركتك من أبوك سلامة صغير وانت ماشي وداير في البلد عيرة الراجل الكبير بيقول لي سلامة انت ماشي وداير في البلد عيرة بتاكل لقمتك وهدمتك عالجسد عيرة لو خدت طار أبوك صيتك في البلد عيرة سلامة لسه صغير والكلام همه خد بندقية ملانة بالظروف همه وسرح على الغيط والسارح مع همه وصل جوز أمه وضربه في حشاه عيرين والمباحث عالخبر يبنوا وصلوا لحد القتيل عاوزين دليل يبنوا شلبايا قالت لهم جوزي القديم هو وابنه هم اللي قتلوا كمال يا نيابة قامت رجال الحكومة ضباط ونيابة بحثوا النيابة على خالد جابوه وابنه وضعوهم في السجن للتحقيق في غياب وسلامة يبكي ودمع العين في غيابي ونشروا لهم صورة على الأخبار في غيابي جميل أرى الحادثة ونسيبه قاعد جنبي ساعة ما شاف صورة أخوه عقله الذكي جنبي ساعة ما شاف صورة أخوه عقله الذكي جنبي وقال له يلا بنا نركب أوام يا بيه ونشوف أخويا حصل له إيه في غيابي وصلوا مع بعض على أسيوط في الأول ودخلوا على السجن لخالد جابوه من الأول وقال له قول لي حكايتك ايه من الأول قال له من بعدك يا جميل يا ما شفت المرار وكتير جلباية عملت علي عقد بالتزوير البه سمع الكلام وراح للنائب العام وقال له الحق ضاع وكتير فيه عقد تزوير عدو التحقيق من الأول. القاضي قال للنيابة احنا للحق نتبعلي. خالد طلع من البلد وسلامة صغير بعل وجميل مبسوط بقاضي أسيوط ما هو نسيبه. وقال له فرضنا خالد معذور وينسيبه وباع نصيبه لكن جميل من اللي بعله. قامت رجال المباحث ودار البحث وياهم على بيتش البايا وشوف جرى ايه وياهم وسلامة والبيه وعمه جميل وياهم وضبطوا أوراق وخالد ختم وياهم. القاضي قال للنيابة الفعل تزوير سنة 25 شهر 2 يوم 1 أبوها وإخواتها بقى حكمهم واحد على كل واحد 5 سنوات تزويرة. وارتد تاني لبيت الحكم والأشغال سلامة الصغير حوصف كتير وهانا وش البايا جوه السجون بتقاسي العذاب وهنا خدت 15 سنة شقة مع الأشباب. وتلات سنين بس للأحداث لسلامة وتلات سنين بس في الأحداث لسلامة مع تنزوير العقد رد الملك لاصحابه. وكانت قضية وآخرها خير وسلامة والحق لو غاب مسيره رد لاصحابه. حق لو غاب مسيره رد لاصحابه. وخالد وجميل ارتضوا تاني مع بعض وعاشوا مع بعض تاني في رضا ونعيم. سمعتوا معايا رواية شفايا؟ سمعتوا معايا رواية